الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلى وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. وصلنا إلى آخر الصفحة 300 والمسألة 104: لا يرث القاتل. قال ابن حزم في المحلى: قالوا تعجل شيئا قبل وقته فوجب أن يحرم عليه في الأبد. القاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه حرم وعوقب بحرمانه. كالقاتل العمد يمنع الميراث، قال أبو محمد بن حزم: وهذا أسخف قول يسمع، أسخف قول يسمع. قبل كل شيء، من أين وضح لهم تحريم الميراث على القاتل ولا نص يصح فيه ولا إجماع؟ بحزم إمام حافظ محدث فقيه أصولي لغوي، فكلامه منضبط على ما هو الظاهر، تمام؟ لأن غالب الأحاديث في هذا الباب ضعيفة، وهنا لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. وأيضا ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. قلت بعد الكلام كلام أن ابن حزم قال في موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، وذكرت المسألة 3841: قتل الوارث مورثه أجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته. وقال سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير: بتوريث القاتل مطلقا، وهو شاذ لا يعول عليه، والقاتل لا يسقط وارثا ولا يحجبه إجماعا. نقل الإجماع ابن قدامة في المغني، وأبو عمر بن عبد البر في الاستذكار، وابن رشد الحفيد بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وكذلك ابن المنذر في الإجماع. هذا الكتاب نوهت عنه من قبل، كتاب 3 مجلدات جمع مسائل الإجماع، فكل مسألة يعزوها إلى قائلها وإلى مصدرها، وهذا من أهم ما يكون. لذلك كل إجماع أنقله أنظر إلى العزو ممن قدامة وفلان وفلان وفلان. فهنا قال ابن حزم: لا ولا نص يصح فيه ولا إجماع. هنا لما قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، الأصل إجماع الصحابة، وهو الذي لا خلاف فيه، لأن بعد الصحابة تفرقت الأمة. على سبيل المثال، هذا اليوم، هذه الأزمنة وهذه السنين، نص الإجماع القطعي الصحيح القولي إجماع أهل الحل والعقد على شيء ما، سواء حلال أو حرام أو يجوز أو لا يجوز، تمام؟ إجماع أهل الحل والعقد قاطبة، كلهم جميعهم لا يتخلف منهم أحد. فابن حزم له وجه فيه، وبينت هذا في كتب ابن حزم، أن الدليل القطعي كتاب السنة لا خلاف في معانيها وشرحها وتفاسيرها، وإجماع لا يختلف فيه أحد من أهل الحل والعقد، تمام؟ هذا بالنسبة للإجماع. وقال ثم قال ابن حزم في مراتب الإجماع، هو نفسه كتاب مراتب الإجماع لابن حزم من أقوى الكتب في علم الإجماع، فلذلك كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي منه ابن حزم. فقال هنا: واتفقوا أنه لا يرث قاتل عمدا. يا عم أنت اللي أجمعت وكتبت في كتابك الإجماع كذا، وهنا يقول ولا نص فيه ولا إجماع. طب إزاي الكلام ده يا عم الشيخ؟ اتفقوا أنه لا يرث قاتل عمدا بالغ ظالم عالم أنه ظالم من الدية خاصة، فماذا بعد؟ يعني النقولات التي ذكرتها ابن قدامة في المغني إجماع، أبو عمر عبد البر في الاستفكار وله كتاب التمهيد أيضا، وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وابن المنذر في الإجماع، وهو من أشهر الكتب لابن المنذر كتاب الإجماع وهو كتاب صغير، وعند كتاب الإقناع في مسائل الإجماع مجلدان مهم جدا يعني. فهو نفسه قال واتفقوا أنه لا يرث قاتل عمدا، تمام؟ فمسألة هنا مسألة الخطأ، البعض قال حتى الخطأ لا يرث، وهذا كلام باطل، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا الذي ما العلة؟ الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والقاعدة الكلية كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريم حرج وهو منتف شرع. في هذه الأزمنة من سنين عدة يعني قريبا، الذي قتل أمه أو أباه ليأخذ ميراثه والعكس، فيحدث الآن الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه، فإن لم نأخذ بهذا لا يرث القاتل. والحديث فيه اختلاف، من صعه ومن حسنه ومن ضعفه، والغالب على التحسين والكثير ضعفه. فالقضية كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرعا. فإن أخذنا بقول ابن حزم هناك سد الذريعة، قفل الباب الذي يدخل فيه المنكر والفواحش والحرام. ابن القيم الإمام في كتاب إعلام الموقعين نقل 99 دليلا على حجية سد الذرائع. قال وأكتفي بأسماء الله الحسنى، أنا عندي أدلة تانية، لا إله إلا الله. انظر إلى العلم المستفيد، فمن الكتاب آيات، ومن الأحاديث أحاديث، ومن الإجماعات، ومن أقوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين. فسد الذريعة أصل كلي، سبب تسدهم ألا حتى لا يأتي على الأمة مفاسد ومنكرات وفواحش، تمام؟ فسد الذريعة، ففي هذه المسألة لابد أن تسد الذريعة، وإلا لجاز الإنسان أن يقتل أباه. حديث الذي صححه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وصححه فقه الذهبي، قال صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، يعني البني آدم يبيع أبوه وأمه عشان الفلوس، يبيع أي حد، ما تفرقش معاه أي حد، هو عبد للجنيه أو للدولار. فلابد من سد الذريعة حتى لو كان الحديث ضعيفا. عندي كتابي الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، أحاديث كثيرة ضعيفة ولكن عليها تتبعت هذه المسألة بالتتبع والاستخراج في كتابي هذا. حديث ضعيف عليه الإجماع، عليه آية من كتاب الله، عليه حديث في البخاري ومسلم متواتر، فلا عبرة بالسند ولكن عبرة بالمتن اللي هو المعنى، معنى الحديث وفهم الحديث وفقهه، تمام؟ قلت قال ابن قدامة في المغني، أعلي صوته. أنا نسيت اسمه الآن يعني، بس هي مشهورة يعني، حتى لو دخلت على النت هتلاقي اسمه إيه. هو أستاذ دكتور في بعض في كلية معينة يعني، وموجود يعني، فخش على PDF هتعرف اسمه. نسيت اسمه دلوقتي لأنه هو واخده من سنين عدة. نعم، أنا قلت البعض قال حتى الذي قتل خطأ يرث، لا يرث، لا يرث، هذا لا يستقيم، لأنه يعني قتل خطأ لا يقصد، هنا لا يقصد. لكن لو ما هو القضية هنا القضاء يعني يعلمون الأمر وباشروا هذه المسائل، فيعلمون الخطأ من العمد. ما غالب الخطأ بيبقى إيه مثلا؟ إذا مثلا في سيارة وليس لا يشرب خمرا وما شابه، وفي مسألة مثلا في الدائري، والدائري في كباري، الناس أنا علمت ناس فعلا يعني عارفة ان الكبر لازم تعدي عليه وتعمدت وعدت وماتت، وهذا عبث. ان وجدت شبهة يبقى المسألة هنا تختلف، يعني ينظر الى قتل الخطأ ووجدت اسبابه فيرث، ان لم توجد ووجدت شبهة فلا يرث. لا لا، ما القضية هنا ماشي، انا فاهم ما القضية هنا مش شرط يقتل، لا المسألة ممكن يقتل ولا يثبت الامر، ناس كتيرة جدا قتلت ولا تدخل السجن. يعني المسألة هو استنى انتظر لما اخلص السؤال ده الله يهديك عشان ما تلخبطش، يعني فبسأل ويقعدوا يرفعوا ايديا بيقلقوني. السؤال برضو له وجه. يعني المهم يعني نعم، هو الذي يقتل عمدا لا يرث، وهو طب نعم، طيب لو ورث هو لا يأخذ، أولاده ستأخذ، فهناك نفع لأولاده، فهمت؟ يعني هي علة متعددة الوجوه والمقاصد، تمام؟ نعم. هو دلوقتي في ناس اعترضت عليه، هم مدانين هذا الناس سألوك يا غرف ده هم وهم ده معلوم، قال لو أكبروك على القتل فأنت تقتله بنفسك، ففي هذه الحالة أنت آثم ومرتكب كبيرة. الإكراه أن يقتل، أنا أكرهوني أن أقتل فلان، لو لم أقتله قتلني أصبر على نفسي، يبقى أصبر لأنها بلية أتت إلي فلا أنقل البلية من نفسي إلى غيري، هذا قمة الضلال. فأنت أكرهت، لو لم تقتل أحمد سنقتلك، لا اقتلني، أحمد لا علاقة له وأنا آثم ولكن أصبر. حديث بخاري ومسلم، لو دخل عليك ورفع السلاح يعني غطي وجهك وكن شهيدا في سبيل الله. طيب قال ابن قدامة نعم عوقب بحرمان، لماذا؟ لأن عندنا القاتل العمد والقاتل الخطأ هو جلد، فبالتالي أنا هذه القاعدة مضطردة. لا القاعدة مضطردة، ولكن المسألة بتختلف الأحوال. هنا من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هي عامة في كل المسائل، من استعجل شيئا قبل أوان، لم يأخذ بالأسباب والشروط والعلل وأتى بالموانع وأراد شيئا لم يكتبه الله عليه فربنا يعاقبه، هذا عموم كلي لكل شيء، سواء كان منصب أو كانت زوجة أو مال أو أي شيء أي شيء. فالوجه هنا ليست مضطردة بكون أن القاتل العمد قد يقتل ولا يحرم، لا، عندنا كما قلت في من قبل ومن بعد، الحكم للغالب لا حكم للنادر، فمسائل الاستثناء يستثنى منها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمسألة الاستثناء معتبرة حتى مع القاعدة الكلية، يعني الاستثناء إن لم يوجد فزدت العباد والبلاد، هذا نوع من التيسير من عند الله، وما كان عليكم في الدين من حرج إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فالأصل على الغالبية للأحكام، أما الاستثناء فلا عبرة له، قالوا لا، الحكم للنادر الحكم للغالب، وقاعدة أخرى لا حكم للنادر، وأنا دائما أجمع القاعدتين، الحكم للغالب ولا حكم للنادر، لكن الأصل في القواعد الاضطراد. هنا اختلاف مهم بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، القاعدة الأصولية مضطردة والقاعدة الفقهية لها اختلاف، لأن كما قال الفقهاء منزل المظنة مكان المئنة، الظن الغالب مكان المئنة اللي هي اليقين، أما الأحكام الكلية، لذلك معنى القاعدة حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، هذا بالنسبة لقاعدة أصول الفقه، أما قاعدة الفقه حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته غالبا، هو هذا حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته غالبا، هذا معنى القاعدة الفقهية. أما القاعدة الأصولية حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته بدون غالبة. مهمة جدا الفرق بين هذه تلك القاعدة وغيرها. قال المغني ابن قدامة في المغني مسألة: والقاتل لا يرث المقتول عمدا كان القتل أو خطأ، بل أقول الأول. أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا إلا ما، لذلك لو قتل واقتص منه فالمسألة هنا هناك مصلحة للأولاد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير من قتل عمدا أو خطأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيحين يعني جاء أراد العفو أكثر، تمام. فإن قتل قاتل رجلا عمدا وورث أهله، هذه وجه من المصلحة التي يأخذها. لذلك مسألة دي مسألة مهمة كمان تدخل في التقديرات. الرجل الذي يقتل خطأ عليه دية، فكما قال صلى الله عليه وسلم ترث الزوجة من دية زوجها وطبعا العصبة، تمام، يرثون. فقالوا الأصل في الميراث عندما يموت الرجل ينتقل المال عند خروج روحه من جسده إلى ورثته، تمام تمام. طب الذي صاحب الدية هو قتل والقاتل لا يرث، فلذلك أدخلوا هذه المسألة في التقديرات، يقدر أنه ورث ثم يورث عنه، لكن هو مات وليس له مال. ومعلوم بالإجماع الذي يموت خطأ له الدية، فجوزوها كأنها مقدرة وأنه ورثها قبل أن يموت. دي مسألة دقيقة في علم في مسائل الفقه. فقال: أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا إلا ما حكى أو حكي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، هذا الذي قاله موسوعة الفقه الإسلامي، فقلت منها ابن قدامة وغيره. طيب، فقال ابن جبير ابن قدامة، وهو رأي الخوارج اللي هو إيه الذي خالف هذا، لأن آية الميراث تتناوله بعمومها فيجب العمل بها فيها، ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافه. فإن عمر رضي الله عنه أعطى دية ابن قتادة لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيفه فقتله، تمام. واشتهرت هذه القصة بين الصحابة فلم ينكر، فكانت إجماعا. ثاني، فيجب العمل به ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على القيام الدليل الإجماع إلى القاتل لا يرث المقتول عمدا كان أو خطأ كما قلت. فوجه هنا أنه العمد والخطأ لا يرث لنفس الشبهة الذي قلتها، ولكن يختلف القتل العمد عن الخطأ. والقاعدة رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استقره عليه، هذا الحديث لا خلاف في معناه، غالب المحدثين صححوه. الشيخ ابن حزم في المحلى ذكره في أكثر من 10 مواضع، تمام، في الحديث صحيح رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استقره عليه. فالقتل الخطأ لا يشبه بالقتل العمد. فقوله هنا والقاتل لا يرث المقتول عمدا كان القتل أو خطأ، أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، هذا في القتل العمد. أما القتل الخطأ في نقولات أخرى فيها خلاف. قال: هو رأي الخوارج، لأن آية الميراث تتناوله العموم العمد، فيجب العمل بها ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الليل على خلافه. فإن عمر رضي الله عنه أعطى دية ابن قتادة لأخيه دون أبيه، لأن أبيه هو الذي حذفه بالسيف فقتله. ما هو كان عند بعض الصحابة فيه غلظة، وحدث هذا في غير الصحابة، كان عندهم شدة، فبقى اضربه بشبشب ولا بحذاء ولا بطوبة، رميته بسيف فدخل السيف فقتله، وكأنه ليس خطأ. انت مش متعمد، انت متغاظب من ابنك لغايه ما بهدلته، مش ممكن. سبحان ربي العظيم، ده ابنك يا ابني، لا اله الا الله. يعني تقعد الراجل يضرب ابنه لغايه ما يخليه يتجنن او دماغه تطاق وما يبقى ملوش شخصيه، يبقى كده ما يعرفش يتصرف مع الناس، ما ينفعش. في عفو، وفي انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. في نفس يمسكوا عيالهم يقطعوه، ممكن العيل يهرب ويروح يشرب مخدرات ويروح في داهية من كتر ما هو كاره أبوه، لو شاف أبوه هيقتله. مش ممكن، ما ينفعش، ده غباء مستحكم. هذا رجل لا فهم عنده، قد يكون عنده علم وغبي، أو الهوى يسيطر عليه حتى يكرهه أهله. مش ممكن يصل، وفعلا يحدث رجل يبقى متغاظ من ولده فيقتله، وبعدين يقعد يعيط. لا ينفعش، ما ينفعش. يعني هذا الدين يعني يلملم شتات الفساد، ويلملم شتات الهوى والنفس الأمارة بالسوء، والغضب الذي يؤدي بك إلى الضلال. فالمسألة هنا في القوانين، كل القوانين الدولية وفي أي دولة، كافرة أو مسلمة، الذي يقتل ابنه لابد أن يزن ويقتل ويختص منه. ما هو الحديث والإجماع أن الذي يقتل ولده لا يختص منه. فالمسألة هنا الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والعادات والأعراف، وهناك سد ذريعة عليها 99 دليل، فالفتوى تتغير. وجدنا هذا الأمر لو حدث لاستسهل الرجل أن يقتل أباه ويقول لم يقتص مني، لا. لذلك الإمام عمر بن الخطاب الفاروق كما سماه النبي العبقري، حديث مسلم في عهد الصحابة، عهد النبي والصحابة وعهد النبي وأبي بكر وجزء من خلافة عمر، كان الذي يقول لزوجته أن تطالق ثلاثا هي تبقى واحدة. فلما كان في عهد عمر وازداد الناس من التابعين بعض الضلال، فكانوا يكسرون أن تطالق ثلاثا وتقع واحدة، قال لا، ستقع ثلاثا. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا معلوم، الحديث صحيح جدا، تمام. فكان عمر بن الخطاب رأى مصلحة، والمقاصد الشرعية جلب المصالح ودفع المفاسد، فوجد هؤلاء توسعوا في الطلاق، فوجد من المصلحة أن يفعل هذا، فأخذ الفقهاء بعد عمر بن الخطاب بقول عمر بن الخطاب ونسوا الأصل حديث رسول الله. فردهم ابن القيم في إعلام الموقعين في مسألة تغيير الفتوى، قال: كيف هذا؟ الأصل حديث رسول الله، وعمر بن الخطاب خليفة الراشد رأى مصلحة وهي علة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا انصلحت الأمة وتركوا هذه المفسدة يرجع الأمر إلى أن تطالق ثلاثا واحدا، هذا هو الفتوى التي عليه. مع أن الفقهاء الأربعة قالوا بفتوى عمر بن الخطاب، وليس كذلك، هي علة ترتفع بارتفاعها. كان في البخاري ومسلم، دخل طائفة من الصحابة من البدو وما شابه في غاية الفقر في عيد الأضحى، فكانوا يدخرون من طعام الأضحى اللحوم ويتصدقون ويأكلون، فنهى سلامة في صحيحين عن الادخار بعد 3 ليالي، تمام. بعد السنة التي بعدها فقالوا لرسول الله: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: وما ذاك؟ قال: أنت فأقلت كذا وكذا وكذا. قال: إنما فعلت ذلك من أجل الدافة التي دفت عليكم. هؤلاء أهل الفقر، ولكن تصدقوا وكلوا وادخروا. واختلف أهل العلم في مسألة هذه لهذا الحديث، هل العلة موجودة فترفع وتنزل الحكم دون معلته وجودا عدما، أم المسألة فيها نسخ؟ الراجح كما قال علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وكذلك الشافعي، وأنا أقول بهذا القول طبعا لأن الحكم دون معلته وجودا عدما، فالمسألة ليس فيها نسخ. الأصل لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. فقال هؤلاء وقال الشافعي: إذا وجدت ووجد الفقر ووجدت المجاعة فالأولى أن لا تدخر، بل أقول الأوجب. وأمر آخر قد أقول والله تعالى أعلى وأعلم، بينت مسألة الأضحية في دروس الأضحية أنها ليست على الوجوب. وفي الثابت عن عمر بن الخطاب وأبي بكر كان يتعمد مع وجود المال معهما ألا يضحي ليعلم أن الأمر على الاستحباب. فإن كان الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب، بل لو كان على الوجوب دعنا من الوجوب، هو على الاستحباب في الراجح. فإن كان على الاستحباب فإن حدث أمر، وفي البلد طبعا ملايين من الناس الذين يضحون، فإن وجدت علة للفقر في بلدكم أو في بلد آخر، لذلك حديث البخاري ومسلم قال النبي لمعاذ بن جبل بعد أن أعلمه بالشهادتين والصلاة وتكلم عن الزكاة أن يأخذها من أغنيائهم ويردها في فقرائهم. فاختلفوا في هذا الحديث، غالب الأحاديث فيها اختلاف ولا بد من الترجيح، فاختلفوا في هذا الحديث أن يردها إلى فقرائهم، هو يتكلم على أهل اليمن، فقال هل هو في أهل نفس المكان والأغنياء والفقراء فحسب، أم إن اغتنى الناس من الفقراء وأخذوا يكون هذا المال لدولة أخرى غير اليمن؟ فالراجح بلا شك وجود العلة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وهذا الذي فعله الصحابي مع عمر بن الخطاب مع معاذ بن جبل لما ولاه على ولاية من الأمصار، فبعد أن نفدت أعداد الفقراء فرد المال إلى بيت المال إلى عمر بن الخطاب، فقلت فقال له رسول الله قال ذلك وأنا لا أقول، ما قلت لك أن تردها إلينا بل ردها إلى فقرائهم. فقال يا أمير المؤمنين ما رددتها إليك إلا بعد أن نفد الفقراء في هذه البلدة، أو كما قال رضي الله عنه أجمعين. فالشاهد هنا العلة موجودة، فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فيجوز زيادة على ما قيل حتى في الأضحية. لو وجدت هناك مجاعة كما يحدث مثلا في السودان، السودان خربت أكثر من نسأل الله العفو والعافية من غزة، فقد يكون من المصلحة المرسلة أن هذه الأمور توجه بلحومها إلى فقراء المسلمين في غير مصر، وهذا من المصلحة المرسلة. والمصلحة المرسلة أجمع عليه الصحابة وفعلوا أمورا لم تحدث قط في عهد رسول الله. فالأمر يحتاج إلى الفهم، وهذا الذي يؤصل في العالم كيفية الترجيح أو كيفية التكلم في دين الله في النوازل التي ليس فيها دليل ولا حديث ولا إجماع. كل هذه المسائل أفتح لكم بها أبواب الراجح من المرجوح، أقول المسألة وأقاعد فيها لآلاف المسائل الأخرى. جل هذا الدين بل كله قائم على التقعيد. قاعدة حكم إجمالي بدون استثناء أمر ينطبق على جميع جزئياته كلها أو غالبا على كون القاعدة أصولية أو فقهية. تمام؟ ولأن توريث القاتل يقضي إلى تكثير القتل، لأن الوارث ربما اشتمل موت مورثه ليأخذ استعجل موت مورثه ليأخذ ماله، كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه فأنزل الله تعالى فيه قصة البقرة في آيات سورة البقرة آيات 64 وما بعدها أو قبلها، قلنا في درس عشان يعني ياخد باله يعني. فقتل عمه ليرث ماله، سبحان ربي العظيم، يعني كانت من معجزات موسى أن أحيا هذا العم وقال فلان قتلني. نعم، قلت وهذا من باب سد الذرائع وهو أصل كلي استدل عليه ابن القيم في إعلام الموقعين ونقل 99 دليلا بقفل باب الشر والفساد والمعاصي وهو أصل من أصول الشريعة. قال ابن القيم، أنا قلت الكلام إجمالا فأنقل كلام ابن القيم بنصه، لما كانت المقاصد لا تؤصل بها إلا بأسباب، الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه الوسيلة ينظر إلى المقصد. يبقى رجل علي الحج وهذا فرض، فيذهب ليسرق ليأخذ المال ليحج به، الوسائل لها أحكام المقاصد، القصد تحج خلاص بقى اقتل عمك او روح اسرع عشان تحج حمار البعيد، ما هذا؟ الوسائل لها احكام المقاصد، او غبي او خبيث. فقال هنا لما كانت المقاصد لا يتوصل بها الا باسباب، زي قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، فهنا القاعده الكليه شرعيه الوسيله، شرعية الوسيلة، انت عايز تؤدي شرع الله بوسيلة شرعية، لا تتحايل بوسيلة حرام ثم بعد ذلك تطبق الحكم الشرعي، كيف هذا؟ هذا ضلال وجهل. فقال لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها مؤتمرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهيتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، لم نقل في آية سورة الإسراء ولا تزنوا، لا ولا تقربوا الزنا، لأن ما قرب إلى الزنا يؤدي إلى الزنا، ينزل المرأة ويتفرس فيها، يتتبعها، يجلس معها، يختلط معها، يمشي معها، يسافر معها، ينفرد بها، ولا تقربوا الزنا، أي شيء يوصل إلى الزنا لا تقربه، العين تزني والأيد تزني والرجل تزني والأذن تزني واللسان يزني والسمع يزني، كل هذه وسائل ولا تقربوا الزنا. فقال هنا والمنع منها بسبب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها. انتظر، هذه المسألة مهمة جدا، انتبه، هذا زيادة على ما قاله ابن القيم. كتاب وسنة وإجماع، والحديث البخاري ومسلم حديث تابع للمسألة فرع منها، المحرم، المرأة إن سافرت بغير محرم إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم، المحرم قريبها، أخوها، عمها، خالها، ابن زوجها، لأنه يعتبر هي زوجة أبيه، فلا سيما في مسائل الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا بالإجماع تمام. فأختك في الرضاع أو أخوك في الرضاع انتهى الأمر، ولكن الأمر تغير. الحديث صحيح، بعد الناس عن الدين وفهم بالآيات قد يجد المرء، وعلم هو علم من أبيه وأمه ومن التي أرضعته أنها أرضعته مع أختها مع بنتها، فلغياب الوعي الشرعي يأتي إليه تأويل هي ليست أختي من أبي وأمي، ده رضاع ورضعت منها 5-6 مرات من أمها عادي، دي مش أختي ممكن يزني بها. فالمحارم موجودة، فعندما تختلط الأمور وتفسد الدنيا والدين والمعول عليه خروج المسلمين من شرع الله، وجد اللواط ووجد السحاق ووجد زنا المحارم، بقى أمر عظيم، والأمر يختلف عن الزمن الأول صدر الإسلام عن هذا الزمن. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد غايات، وهي مقصودة قصد وسائل، وسيلة وقصد. فما ينفعش تأتي بوسيلة محرمة لتكون أردت قصد أمر أراده الله ورسوله. فإذا حرم الرب شيئا وله طرق وسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع عنها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه. طبعا أنت لو حرمت الشيء ودللت الناس على سبل وطرق الوصول إلى الشيء فأنت خبيث ومجرم وفاجر، دي حرام وأنت تيسر له الحرام، يبقى إيه ده؟ ولو أباح الوسائل والذرائع، الذريعة اللي هي الوسيلة المفضية، لكان ذلك نقضا للتحريم، هذا نقض العرى الإسلامي وإغراء للنفوس، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك، يأبى ذلك. نسأل الله السلام والعافية. يعني لطالما، خلاص أنا دخلت في 60 يعني، لطالما ويعني دخلت في أعمال وأنا في 6 ابتدائي، عندي 10 سنين أعمل، يعني اشتغلت 20 شغلانة في كل أماكن كثيرة جدا، ففي المصالح الحكومية والخاصة والشركات وكل شيء، فوجدت أمور من صغري وفي كبري أمور عظيمة. يعني يكون في المصالح في الأماكن أوقات بيبقى في مثلا فترة ليلية أو ما شابه، فالبعض الموظفين يحدث الزنا وأمور عجيبة، هناك علل وأسباب الاختلاط وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فلا بد الأحكام الوسائل لها أحكام ومقاصد. فقال هنا ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم. أنت حرمت وأتيت بالوسيلة التي توصل الناس إلى التحريم، وقرن في بيوتكم، أنت لو خلاص مش قادر مراتك تقعد في بيتك ما تروحش تشتغل مع الرجالة من الآخر، يعني احنا رجالة وخلاص، ينفعش الكلام ده، ينفعش الكلام ده، يبقاش نسواننا لابسة بناطيل، حاجة تقرف والله العظيم، هذا لا يستقيم. الوسائل لها أحكام ومقاصد، ما تقوليش مرات بنية راجل، لا يا حبيبي، الست ست الراجل راجل، الست ست الراجل راجل مهما كانت، فعش الكلام ده، لا يعني يكرهك ويجبرك ما أنت عليه من المواد. الله سبحانه وتعالى يوسع على الناس، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الواحد يأخذ بالأسباب، يأخذ امرأة منتقبة بدل لابسه بنطلون، ياخذ امراه مختمره، الحاجه يبقى الاخ نفسه والانسان نفسه في خلل، عنده خلل، عنده شيء غلط. والحلال بين الحرام بين، ما يقولش انا خايف مش خايف، ده كلام فاضي. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولو اباح الوسائل والذرائع المفضيه اليه لكان ذلك نقضا. وانتم بتتعلموا ليه؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يبقى راجل معاه شيخ وصاحبه وبيخالف الشيخ، ولو الشيخ عارف اللي هو بيعمله كان هيكرهه، يتداري من الشيخ. ما ينفعش، شيخك علمك انتهى. لو لم تكن تعلم عندك العذر بالجهل، لكن ما فيش عذر يا حبيبي. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليها لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك، يأبى ذلك. فطبق ذلك على القاتل لمورثه وستعلم وتتصور خطأ ما قاله ابن حزم والله تعالى أعلم. المسألة 105، التسمية هذه من عندي، لأن تسمية مثلا المسألة اللي سنتكلم فيها على ابن حزم 1853، تمام؟ المسألة اللي أنا الكتاب بتاعي الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهرية المحلى شرح المجلد وبيان ما قال في الدليل الشرعي، فأجعل لنفسي اسم للمسألة. قلت المسألة 105، النكاح مع الشروط. قال ابن حزم في المحلى المسألة 1853، ولا يصح نكاح على شرط أصلا حاش الصداق لموصوف في الذمة. الموصوف في الذمة يعني مهر آجل في صداق مؤخر وصداق مقدم. قال أصلا حاش الصداق لموصوف في الذمة أو لمدفوع أو المعين. قلت وقد شذ ابن حزم عن السنة، وبرهان ذلك كلامي أنا، قلت وقد شذ ابن حزم عن السنة وبرهان ذلك ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج، أو ما استحللتم به الفروج. وكل شرط لا يخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، كما فصلت القول في الحديث الذي مضى من قبل، المسلمون على شروطهم إلى شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، فكل ما اشترطه ولي أمر المرأة والمرأة والزوج لا بد من اعتباره واحترامه، عدا كل ما خالف النصوص الشرعية فإن لم يخالفها فلا حرج عليه في أي شرط كان. وراجع المسألة 85 وقد بينتها قبل ذلك، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحلمتم به الفروج. الإمام أحمد خالف الأئمة الثلاثة والحق معه، لأنه أصل قاعدة الأصل في المعاملات الحل وفي العقود الحل، تمام؟ فالفقهاء والمذاهب الثلاثة قالوا لا بد لكل عقد أن يأتي بشرط في كتاب الله أو سنة رسول الله، وهذا لا يستقيم، هو شرط لا يخالف الكتاب والسنة. المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. لذلك حديث البخاري ومسلم قال رسول الله ما بال أقوام يشترطون شرطا ليس في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. ومعنى الحديث يوافق الحديث المسلمون على شروطهم ولا شرطا حرم حلالا أو أحل حرام. بينت القاعدة 85 كلام الشيخ سمتمية في مجموع الفتاوى لما قال على جمهور أهل العلم تبعا لكلام إمام أحمد بالدليل. شيخ سنة تيمية إمام مجتهد مطلق، لا يقول بقول الإمام أحمد ولو خالف الدليل. فوجد الصلة بين هذين الحديثين، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. شروط المسلمين كثيرة إلى يوم القيامة، تريليونات وأكثر من العدد من الشروط. المهم لا تشترط شرطا خالف كتابا أو سنة أو إجماعا. مش شرط. ايه الشرط ده؟ شرط الا يكون مخالف الكتاب والسنه. ولكن الائمه الثلاثه اخذوا بعموم الحديث، بعموم الايه والاحاديث، لازم يبقى في شرط في كتاب الله وسنه النبي. كيف هذا؟ كتاب الله وسنه رسول الله فيها قواعد اصوليه كليه، ويدخل تحتها الفروع، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ولله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام، كل هذا تفصيل في السنه. وانزلنا اليك الذكر وتبين الناس ما نزل اليهم على لما تفكرون. تمام. فالمساله هنا لابد من الوعي. يبقى اي شرط حتى في مسائل الزواج، بل وصل الامر هذا الامر يعني، وان قاله شخصان تميه عن الامام احمد وغيره، ولكن طبعا فيه شبهه جليله. يعني الامام احمد ايمان في الفقه والحديث وفي القران والتفسير، فعموم هذا الحديث ان احق الشروط ان توفوا به ما استحلمتم به الفروج، وكانه تاول هذا الحديث على ان يكون هناك تجربه بين الرجل والمراه في الزواج، فان استقام اكتمل الزواج والا طلقها. لكن الاصل دينونه في الزواج، ما تبقاش رحت في مكان غير بلدك وعلمت انك ستمكث في هذا البلد سنتين او ثلاثه، وتزوجت لتقضي حاجتك وانت تعلم انك لن تستمر ولن تاخذ ابنتك التي تزوجتها من بلدها بعيدا عنك، هتبقى في مشقه فتتركها، وانت في ذهنك ستتزوج فتره زمنيه، هذا زواج متعه. فلذلك القول الامام احمد يدخل، قد يدخله الناس ممن يتتبعون المتشابه في زواج المتعه، فلذلك لا اقول بقول الامام احمد. المساله هنا فيها شبهه، لكن اقصد الشاهد من المساله قوة هذا الحديث. فكل شرط تشترطه المرأة حتى لو اشترطت علي لا تتزوج معي، لا تعدد علي، وهذا ليس خرقا لجواز التعدد. تمام. لأنها تريد إن عددت عليها تصيبها الغيرة قد تفسد حياتها، فيشترط وليها أو هي أنا لا أحب التعدد، عجبك عجبك تمام، ما عجبكش ما تلزمنيش ولا تلزم ولا ألزمك. يبقى في ناس يقول لك ماشي أنا متفق موافق، ويبقى دماغه مقلوبة، بعد كم سنة يقول لها بقول لك إيه، أنا ماليش دعوة بيك ولا بأبوكي، أنا ماليش دعوة، أنت هتغيروا شرع الله؟ يا عم أنا قلت لك والبنت قالت لك، دلوقتي شرع الله؟ لا ده شرع الهوى، هي عجبها بقى شرع الهوى، دي بعد كده قال لك ده شرع الله، لا انت كذاب. ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. البنت مش عايزه حد يعدد عليها. تمام؟ ومش شرط، بينت الاجماع المره السابقه، اجماع نقله انه شرح مسلم ان الزواج استحباب وليس على ليس فرض. الإجماع على أن الزواج ليس بفرض، وبينت التفاصيل والأحاديث الأخرى، تزوجوا الولود الودود فإني مباهن بكم يوم القيامة، كل هذا مصروف وبينته تفصيلا حتى لا أكبر يعني. فالشاهد هنا بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. مين اللي كان بيسأل؟ سألت؟ اتفضل. علي حسك. تمام. نعم. طبعا ده 100 جنيه ورث، لا مهر مؤخر، يبقى هذا في ملكها الباقي، الباقي ايا كان الباقي سواء جزء او كل. ومساله اخرى يا اخو، يعني مثلا كلنا يعني غالب النساء يعني زوجها يعطيها مصاريف البيت، يعني بعض الناس بتدفع يعني تذهب الى السوق وتاتي بكل الاشياء، وبعض الناس لا، خذ انت المال انا واثق فيكي واعملي اللي انت عايزاه، ادام في ثقه بين الرجل والرجل. وده انا بعمله، يعني انا مش فاضي انزل اجيب الطبيخ واشوف اللحمه شكلها ايه ولا البصل شكله ايه، انا ناقص، انا مش فاضي. فبديها المبلغ اللي بتاع الشهر كله هي تتصرف، والمرأة تأخذ من حقها أن تأخذ مصروف لنفسها، ده أكل البيت والشرب ليها، مصروف تجيب اللي هي عايزة. فممكن 20-30 سنة الست يبقى عندها ذهب، هذا ملكها خلاص، هبة أو واجب أو استحباب أو تكريم للمرأة أصبح ملكها. ما تجيش تقول لي ده فلوسي، لا مش فلوسك يا حبيبي، ده خلص الموضوع، فخلاص يبقى ده ملكها. وفي هذه الحالة لو ماتت فهذا يدخل فيه الميراث. لا، المرأة لا تغير شرع الله. طب أقول لك حاجة، رجل كان زمان اسمه مليونير، دلوقتي ممكن ملياردير، أيامه كان مليونير ومات وقتها، وكان من كبار رجال الدولة، وما أنجب إلا ابنتين، والنساء لها الثلثان، لو 10-2-3، ولو امرأة بنت واحدة لها النصف بالإجماع، وليس له عصبة إلا أخ، يبقى عم البنات، وبينه وبين أخيه كما نقول في مصانع الحداد، بيننا يعني ما فيش أي يعني في شجار وخصام شديد. فكتب كل ما عنده من المال والعقارات والسيارات وكذا وكذا وكذا وكذا والمال في البنوك وما شابه لابنتي. من ناحية العقل هذا العم إن كان فيه ما يفيه وكان يكره أخاه الغني أو يبغضه أو كذا أو كذا، الناحية العقلية تقول ليس له شيء، بناتي أولى بهذا المال، ولكن عندنا شرع الله، ما القضية هنا هوى أو شرع؟ من تتحكم في هواك؟ نعم، ما هو له ما الثلثان وله الثلث، والثلث لرجل غني يخلي هذا الرجل بالثلث غني، مش الثلث 100,000، لا ده ملايين، فهيبقى غني، فيقول لك أسيبه غني يغور في ده إن شاء الله ما عرف يأكل، لأنه فيه لك. فالقضية هنا يا إخوة كما الحديث العظيم الذي صححه ابن حجر وقال رجال ثقات، وقال النووي في هذا الحديث إسناده صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. يا نهار أبيض، مش ممكن على ما جئت به حتى الهوى، ودي أمر عظيم. فشاهد هنا، لذلك أجمعوا على أن وصية الميت فيما يخالف شرع الله لا تكون، فيما يخالف شرع الله لا تكون، حتى لو أوصى بكذا في حدود الثلث. وقال النبي: والثلث كثير. يعني الثلث أكثر من الربع، معنى والثلث كثير، فالشرع بنص النبي مفهوم موافقة ومخالفة، بنص النبي صلى الله عليه وسلم أن الوصية المستحب أن تكون على الربع لا على الثلث، لأن الربع أقل من الثلث. تمام، هذا هو. فالشرط لابد من، نعم، مثلا إذا بعض الناس يتزوج نعم، المؤاخذة ده مش راجل في النهاية، يعني هذا ليس برجل، هي عجبته شكلها مسمسم وزي الفل، أنا هلبسها النقاب، كذاب. في ناس كتير جدا في مصر والله تعجبه وهيموت عليها. يا شيخ أنا اسمع كلامي، أنا هلبسها النقاب. لا يا حبيبي، أنت بتعرق. أنا أوصي الشباب ما تقوليش حتى لو لابسه نقاب، خمار. النقاب صفات ومعاملات ومباشره، يبقى بنت من هي في الإعدادي أو في الابتدائي اتعودت على النقاب، لما تيجي بعد 10 سنين مثلا تتزوج يعني فهمت كل أبعاد النقاب، لكن تبقى متدرجة ولا ترتدي حتى حتة طرحة زي كلينكس كده وما فيش أي حاجة وبالمكياج وبتاعه وتقول أنا لا، وبعد كده يطلقها. إيه يا عم في إيه؟ ما عندك النساء ملايين، ما فيش غيرها يعني؟ هذا لا يستقيم، ده عبث والله عبث. أنا ودائما يبقى مسيطرة عليه شاب هنا لا يحضر معي يعني بيصلي كم مرة كده وملتحي ما شاء الله يعني وعامل فيها ملتزم، فأراد أن يتزوج بنت ولسه شاب. أشوف الخبيث قال لي يا شيخ أبو حنيفة جوز أن يتزوج تتزوج المرأة الرشيدة البالغة من غير ولي أمر، عايز أديله بالشبشب هنا في المسجد جنب والله جنب باب المسجد، بقول له أنت بتقول كده وعامل نفسك بتحفظ كتاب الله وتقول الكلام ده؟ أنت مش عارف إن ده خالف الكتاب والسنة وجمهور أهل العلم الصحابة كلهم لا نكاح إلا بولي وشاهد يعد، وحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي وليها فنكاحها باطل باطل باطل وهي زانية؟ قلت له تتبع المتشابهات؟ هو يعلم لكن الهوى أبوها مش راضي بيه، مش راضي. أخذ برأي أبو حنيفة، هذا تتبع، هذا إجماع نقله أبو عمر بن عبد البر في جامع بين العلم وفضله عن سليمان التيمي، قال الذي يتتبع زلات العلماء تزندق أو كاد أن يتزندق. قال أبو عمر بعد هذا الأثر وهذا أجمع عليه أهل العلم سلفا وخلفا، وهذا نقله الشاطبي في الموافقات وفي الاعتصام، ونقله ابن حزم في الإحكام في سنن الأحكام وفي كتاب المحلى. لكن الهوى يقول لك لا أبو حنيفة قال والله. طب عمر بن عبد الله بن عمر في قوله الأول كان يجوز نكاح المرأة الزوجة في دبرها، فقال ابن عباس غفر الله لابن عمر، فرجع ابن عمر عن قوله وسئل عن نافع مولى ابن عمر، فسئل المرة الثانية فقال رجل يفعل مع امرأتي، قال وهل هذا برجل مسلم؟ الإجماع أنه لا يجوز إتيان المرأة في دبرها. هذا الضال مصطفى العدوي اللي أكثر الفتوى لكل الناس قال ابن عمر بهذه الفتوى، يا خبيث يا مجرم، انت عارف ان رجع عن قوله، وابن عمر نبي الكل يؤخذ من قوله ويرد، تتتبع المتشابه؟ ايه ده مش ممكن. طب ما ابن عباس كانت له فتوى في الضروره بزواج المتعه، فقال له عروه بن الزبير ان اناسا أعمى الله أبصارهم كما أعمى بصيرتهم، أو أعمى بصيرتهم كما أعمى أبصارهم. ابن عباس النبي دعا له اللهم فقه في الدين علوم التأويل، وفي نهاية عمره كف بصره. إن أناسا أعمى الله أبصارهم كما أعمى بصيرتهم يقولون بزواج المتعة، والله لو فعلوها لراجمتهم بحجارتهم. فقال له ابن عباس إنك لجلف، فالكل يأخذ من قوله ويرد. فهؤلاء يتتبعون المتشابه، والمفروض مصطفى العدوي ده للأسف كان تلميذ لمقبل ابن هادي الودعي من أهل السنة من اليمن، الفقه يمان، فقبل أن يموت علم أنه خارجي وتكفيري فتبرأ منه، والكلام الشيخ مقبل موجود. فالشاهد هنا المسألة لابد أن تحسن، ولابد أن نتعلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم يا شيخ تاني، ده أنا سألت أسئلة كتير قوي يعني. ماشي يا عم زي بعض، علي حسك. طيب مع مسألة ماذا؟ مع الشرط. مع الشرط. مثلا يمكن واحد يسلم دولة أخرى واحدة من دولة أخرى. تمام. مثلا وقت الدولة والعيال في إذا وجد أولاد بينهما هو يتركه ولا يذهب معه، هل يرجح مصلحة الولد لأولاد يعرف لا يعرف أنها إذا وجد الأولاد معها هو يتركه؟ القضية هنا ابتداء أولا الحديث الذي ذكرته في صحيحي، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. فالقضية هنا وحديث البخاري ومسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. فهنا الشرط موجود كما فيما رواه ابن عيين في حيلة الأولياء، أن رجلا من التابعين تزوج امرأة فاشترط عليه وليها أبوها، هو كان من بلد غير المدينة، فاشترط عليه إن تزوجت امرأتي فلا يأتي عليك يوم وتقول أخ أخذ زوجتي وأذهب بها إلى بلدي، فقال تمام ورضي. فزاد الأمر بعد سنين، أراد أن يرجع إلى بلده فقال بيني وبينك وليه، ولي الأمر وولي الزوجة، بيني وبينك أمير المؤمنين. فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مقاطع الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، أنت اشترطت عليها كذا فليس لك أن ترجع إلى أهلك أو بلدك، لأنك هذا الحديث إن أحق الشروط أن تفضيه ما استحللتم به فروض. هنا الأصل حديث البخاري ومسلم، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، هو من بلد وهي من بلد. فالقضية هنا في البداية هناك إشكال، يعني مثلا رجل تزوج امرأة من مصر وهو من إفريقيا وسيرجع إلى بلده شاء أم أبى، والمرأة من مصر ولها أولادها، فإن أرادت وذهب بالمرأة إلى إفريقيا كيف أهلها أبوها أمها إخوانها أن يذهبوا، لا سيما إن كانوا فقراء لا يستطيعون، وإن كان هذا الزوج فقير ولا تستطيع أن ترى أولاد أهلها، فهذا قطع للذرية ولصلة الأرحام. يبقى من البداية الاختيار الصحيح، ما يبقاش طالب علم هنا، يبقى موجود في أي مكان من أماكن الدول الإسلامية ثم يتزوج هنا ويأخذ المرأة ويذهب بها. القضية فيها يعني مشقة، والمشقة تجلب التيسير. فهنا ينظر للصالح العام، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع من يقود، والأولاد في صغرهم يحبون أمهم، وفي حالة الكبر يحتاجون إلى أبيهم وإلى الإنفاق. فالقضية هنا غير سديدة ابتداء من صفة الزواج وكيفية هذا الزواج، فلابد من البداية حتى لا تحدث المشاكل. نعم. طيب، كتاب الرضاع، المسألة 6 بعد 100، الرضاع والظاهرية المذمومة. وأما قال ابن حزم في المحلى الجزء العاشر صفحة 7 المسألة 1866، وما صفة الرضاع المحرم فإنما هو ما امتصه الراضع الجنين اللي هو من ثدي المرضعة بفمه فقط، يعني يلتقم بفمه ثديها، هذه هي الصورة الوحيدة التي يجوز أن تحرم النسب. أما من سقي لبن امرأة من إناء أو حلب فيه أو أطعمه بخبز أو في طعام أو صب في فمه أو في أنفه أو حقن به، فكل ذلك لا يحرم شيئا ولو كان ذلك غذاءه دهره كله، لو كان ذلك غذاءه دهره كله. برهان ذلك، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وقال سلمان يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، رواه البخاري ومسلم. وقلت لا يزال ابن حزم على ظاهريته التي لا معنى لها، فظاهر الحديث أن الرضاعة تحرم ما يحرم ما يحرم من النسب، وذلك بكل صور الرضاعة التي تصل إلى الجوف، جوف الرضيع، كما قال النبي وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني إيه معنى الحديث؟ مبالغة في الاستنشاق حتى يدخل الماء في أنفك حتى تشعر بلسعة، إن كنت مفطرا هذا السنة، إن كنت صائما المبالغة في الاستنشاق تدخل هذا الماء إلى الجوف لا إلى الفم. إذن فالنبي أقر بهذا، وهذا على الناحية العقلية لا خلاف فيه، دخل الطعام إلى جوفك. دخلت، أنا كنت في عملية جراحية يدخلون في أنفي الأشياء والجلوكوز من ناحية الوريد، فمش وهذه تغذية. حتى في مسألة الصيام، بعض الإخوة كانت تلعب الجيمنيزيوم وكمال الأجسام، فكانوا يأخذون إبر التغذية، هذه الإبرة ليست في الفم هي في الوريد تفطر، مع أن بعض أهل العلم قال لا تفطر، وهذا كلام غير مستقيم. الحكم يدور مع التي وجودا وعدما بعيدا عن الظاهر. العلة إيه؟ أنت تأخذ التغذية لا تشعر بالجوع، يبقى انتهى الأمر، تمام؟ فما قاله ابن حزم لا يستقيم. فما الفرق بين التقاط الرضيع ثدي أمه بفيه وبين ما يصب في وعاء فيه بوعاء أو بقطارة أو بشيء آخر ولو من أنفه، ما دام هذا يوصله إلى جوفه؟ العلة إيه؟ دخول الشيء إلى الجوف سواء من الفم أو من الأنف أو من الوريد أو هكذا، تمام؟ ما دام هذا يوصله إلى جوفه. ونفس العجب من نفس المسألة التي شذوا فيها عن الأمة لما قالوا الذي يبول في إناء ثم يصبه في الماء الراكد لا يؤثر شيئا ولا حرمة لذلك، والحديث الصحيح متفق عليه كما مر في المسألة السابقة، قال صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، رواه البخاري ومسلم. فما الفرق سبحان الله؟ وما قيل في الحديث في المسألة السابقة يقال هنا؟ فلا حاجة للإعادة، والقاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قد يقول البعض ممن كان معي من سنين مسألة جهشيت أنت قلت أن الإبرة لا تفطر، أقصد نعم وأنا بينت هذا، مثلا بيبقى في وقت معين تأخذ به إبرة كدواء، مسألة إبرة التغذية هذه زيادة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والضرورات تبيح المحظورات وما أبيح للضرورة وقدر بقدرها. فهناك عندك مثلا وجع من عياذا بالله من جلطة أو ما شابه، أو يعني تأثير الجلطة، أو هناك في كتفك بعض الوجع أو التيبس، فلا بد أن تأخذ مثلا المرهم أو إبرة، هذا ليس من باب التغذية والطعام والشراب. فهناك فرق، يعني الجهة منفكة، هناك فرق بين إبرة التغذية وإبرة الدواء الذي لابد منه، تمام؟ أحكام النكاح حاجة بسيطة وننتهي منها إن شاء الله، يعني صفحتين. أحكام النكاح، المسألة السابعة بعد المئة، عورة المحارم وبيان ضابطها. قال ابن حزم في المحلة المسألة كذا، وجائز لذي المحرم شوف الرجل، شوف الإمام، أن يرى جميع جسم حريمته كالأم والجدة والبنت وابنة الابن والخالة والعم وبنت الأخ وبنت الأخت ما خلاش، وامرأة الأب وامرأة الابن حاشا الدبر والفرد، بس تبقى لابسة بكيني ومفيش مشاكل. إن هو بيلبسوا على هناك في في السواحل والمسائل، فتخيل في معتبر. فوقال وقال لي كمان وكذلك النساء بعضهن مع من بعض، وكذلك الرجال بعضهم ببعض، برهان ذلك هو يبرهن قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أتى بكل آية في الآية في سورة النور، فذكر الله عز وجل في هذه الآية زينتهن زينة ظاهرة تبدي لكل واحد، وهي الوجه والكفان، وزينة وزينة باطنة حرم عز وجل إبداءها إلا لمن ذكرنا بالآية. وقد ساوى في ذلك بين البعولة والنساء والأطفال وسائر من ذكرنا في الآية، ولم نجد إلا في القرآن، ولم نجد لا في القرآن ولا في سنة ولا معقول فرقا بين الشعر والعنق والذراع والساق والصدر والبطن وبين البطن والظهر والفخذ إلا أنه لا يحل لأحد أن يتعمد النظر، بس لا يحل لك. طب أنت جوزت يعني كيف لا يحل له؟ شوف الكلام متناقض الذال، إلا أنه لا يحل له أن يتعمد النظر إلى شيء من امرأة، لا تحل له لا الوجه ولا لغيره، هي تحل له أن يرى امرأة أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنته أو بنت أخيه بهذه الصورة ولا يتعمد، يبقى مسألة نية وخلاص. قلت له ما قاله ابن حزم ليس بصحيح، وبرهان ذلك ما رواه الترمذي في سننه، يعني يقول هنا ولا لم نجد لا في سنة ولا في قرآن، وهو من العين الذين يقولون بكل دليل سواء إلى المرفوع من كلام رسول الله أو الصحابة أو التابعين أو الأئمة، إمام حافظ حتى يعني قال شيخ ابن تيمية لا يراجع ابن حزم في الحديث من شدة ورعه وشدته وإتقانه في الحديث، والكل يؤخذ من قوله رب. فالحديث الذي رواه وما قاله ابن حزم ليس بصحيح، وهان ذلك ما روى الترمذي في سننه وقال حديث حسن، وابو داود في سننه، وابن ماجه، وروى البخاري في صحيحه معلقا بصيغه الجزم، قال ابن حجر فتح الباري والاسناد الى بهز صحيح الصحابي. ولهذا جزم البخاري يعني معلق يعني بدون سند، حدثني فلان عن فلان فقال قال صلى الله عليه وسلم بدون سند، فجزم ابن البخاري وأكده ابن حجر، فقال عن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي، بهز عن أبيه عن جدي، الجد هو الصحابي وبهز ليس صحابي، تمام. قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، هل خفي هذا الحديث عن رسول الله عن ابن حزم؟ قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله أحدنا إذا كان خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس، تمام. لذلك كان أبو بكر الصديق لما كان يذهب إلى الخلاء ليقضي حاجته يغطي عينه من شدة ورعه. هذا الحديث علقه البخاري فذكر أنه منه، فذكر منه آخره بلفظ الله أحق أن يستحيا منه من الناس. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر، والتستر أفضل. هذا التبويب عند البخاري. ماذا؟ أبو بكر. نعم. فقال هنا والتستر أفضل، ده حتى وهو يعني منفردا، فالحديث في غاية القوة. قال ابن حجر، ثم قال ابن حجر حسنه الترمذي وصححه الحاكم، قلت في المستدرك ووافقه الذهبي. يعني ابن الحزم اقتصر على قول الحاكم، وكل المستدرك من الصحيحين هذا الكتاب عندي 6 مجلدات. البخاري ومسلم لهم شروط في من يدخل في صحيحه، لذلك البخاري أتى بهذا الحديث معلقا ليس على شرطه، فأتى الحاكم في مستدركه على الصحيحين فيدخل الأحاديث التي هي تعتبر على شرط البخاري ومسلم، فيقول على شرطهما أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، تمام؟ فالحديث كأنه قاله البخاري لأنه من شرط البخاري، يبقى كأنه في صحيح البخاري. قلت فقد زعم ابن حزم أن بطن المرأة من المحارم وظهرها ليس بعورة. روى الترمذي في سننه وقال حديث حسن، وأورده السيوطي في الجامع الصغير، وصححه ابن حبان في صحيحه، والمنوي قال وقال الهيثمي رجالهم موثقون عن رسول الله قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي كل المرأة عورة. وهذا الذي استدل به في وجوب النقاب، المرأة عورة. الألف واللام في أصل من أصول العموم الكلي في علم أصول الفقه، الألف واللام تشمل الجنس والعصر، إن الإنسان لفي خسر، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، إجماع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إجماع، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الناس إجماع. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وهذا عموم كلي لكل النساء، فليس ثم إلا الوجه والكفين فيما اختلاف، وجل أهل العلم قالوا بمسألة الوجه والكفين في من الخمار يكفي، وجل أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف، إلا الوجه والكفين في حديث أسماء جلهم. ومن باب الأمانة العلمية ابن كثير تكلم فيه وقرأته بنفسي هذا الحديث في تفسيره، وقال هذا حديث حسن وحسنه، فالمسألة فيها خلاف بين الخمار وبين النقاب، تمام؟ لكن هذا الحديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فهذا يدل على وجوب النقاب. وكان الناس يتلاعبون بالأحاديث إما بخبس أو بتلبيس عليهم. حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين محظورات الإحرام، فنهى النبي عن القفازين وعن النقاب، قالوا بس هو كلام النبي بيقول لك النقاب مش فرض، كلام خبيث أو جهول، هذا إقرار من رسول الله أن هناك في زمنه نقاب لزوجاته وزوجات الصحابيات، زوجات الصحابة، القفازان والنقاب، فأخذوا الحديث بمقلوب غيره، وقالوا هذا الحديث يدل على جواز من خمار من غير نقاب. ما هذا؟ أين الدليل في هذا؟ هذه معذورات الإحرام، كمعذورات أن يلبس القميص والمخيط، هو الملبس الذي يقسم على العضو، تمام؟ فمعذورات الإحرام ليست بمعذورة إلا في الحج والعمرة، فهذا هذا دليل. لذلك قال البعض يتجرأ قال النقاب بتعة والنبي نهى عنها في معذورات الإحرام. عائشة وزوجات النبي وبعد ذلك زوجات تابعين كانت عائشة طبعا كان الوقت أيام النبي والصحابة والتابعين العدد قليل فكنا يرتدين ما فيش نقاب نعم ولكن في ريشة. النقاب يبقى تحديد للعضو مضبوط على العين وهكذا. أما الريشة تنزل ستار على عينيك. فكانت عائشة والصحابيات والتابعيات إذا كنا بعيدين عن النساء رفعنا البيشة وإن أتت الرجال أنزلناها. فالقضية هنا لا وجه لكل من قال أن النقاب بدعة وما شابه هذا كلام في غاية البطلان. وهذا عموم كلي لكل نساء فليس سمى إلا الوجه والكفين. واختلف أهل العلم في حديث الوجه والكفين وغالبهم على سترهما وقد ضعف المحدثون غالبهم هذا الحديث. ثم الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. يعني إيه؟ يجمل فيها كل عضو يجمل فيها كل عضو. لذلك أنا أحذر المنتقبات بعض النساء فعلا يعني يضعن في رموشهم يعني بعض الواحد بيسير في الشارع ورغما عنه يرى يعني ممكن تبقى حاطة في رموشها لون فسفوري لبني أو أزرق يعني مش أسود في حسب يعني يناسب الرموش واخد بالك. فالمسألة يعني لابد من بيان هذا. المرأة تبقى عندها فقه لابد للمرأة أن تكون عندها. فقال قلت هنا ثم الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وانظر إلى زماننا وما سمع من زنا المحارم فلا حول ولا قوة إلا بالله. والأصل الكلي سد الذرائع فكيف يجوز ابن حزم هذا كله إلا العورة المغلظة القبل والدبر وطبعا مع الثديين. ولكن هذا يستقيم عقلا عقلا ما ينفعش. الفتوى عندي لي ولغيري لي ولغيري لا ينبغي للأخ أو الإبن أن يبقى أمام إخوته وأمه بصدره إلى سرته وإلى فخذه. لابد أن يكون مستقيما حتى في بيته وكذلك للبنات حتى في بيتها البنت مع إخوانها الشباب لا ترتدي ستريتش وبضي ليس يعني يبين كل الجسم حتى مع أختها حتى مع أختها. يا متخيلة أدم هم بنات ولبس ستريتش ولبس بضي والثدي الثديان ظاهران واليتان وكل شيء مفصل هذا لا يجوز. ومن هنا كان مسألة السحاق. وللأسف يعني أفلام حتى في مصر وفي غير مصر روجت للسحاق وللواط. فالقضية لابد من سد الذريعة. ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.